بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تكررت هذه الوصية بالوالدين بهذه الألفاظ تقريبا 3 مرات في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم هذه الآية التي هي معنا اليوم من سورة الأحقاف. ووصية الله جل جلاله في كتابه جاءت في كبريات الأمور وعظائمها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. في سورة الأنعام بعد أن ذكر باقة وطائفة من المحرمات قلت تعالى: وأكل ما حرم ربكم عليكم، قال في نهاية الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية التي بعدها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال في نهايتها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عفوا، الآية الماضية ختمها الله بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، بعد أن ختم الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم ختم الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى التوحيد وإخلاص العبادة له والاستقامة عليه، عطف بالوصية بالوالدين، وجاء هذا الاقتران في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيضا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي يقول: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما، إلا أن يأمراك بشرك فلا تطعهما في هذا، وأبقى على المصاحبة بالمعروف. أم سعد، مصعب ابن سعد كان يحدث عن سعد رضي الله عنه قال، نعم، قالت أم سعد له: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا، ونزلت هذه الآية طبعا: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حملته أمه كرها، قاست بسببه أثناء حمله مشقة وتعبا، الوحم والغثيان والثقل والكرب وضيق النفس ونحو ذلك إلى غير ذلك مما ينال الحوامل من المشقة والتعب. وضعته كرها، آلام الوضع، آلام الطلق، وحمله وفصاله 30 شهرا. استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية أن أدنى مدة للحمل 6 أشهر، وأن من جاءت بالحمل بعد انقضاء 6، من وضعت ولدها بعد انقضاء 6 أشهر من زواجها فلا تتهم بريبة، لأن أدنى مدة للحمل 6 أشهر. الله جل جلاله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفصاله في عامين. وهنا وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا طرحت عامين من 30 شهرا بقيت 6 أشهر، وهي أدنى مدة للحمل. وهذا استنباط قوي صحيح، نعم، ذكره علي ووافق عليه عثمان وجماعة من الصحابة. لقد روي أن امرأة رفعت إلى عثمان وقد ولدت 6 أشهر، فقال عثمان: إنها قد رفعت إلي امرأة ما أراها إلا جاءت بشر. فقال ابن عباس: إذا كملت الرضاعة كان الحمل 6 أشهر. وقرأ: وحمله وفصاله 30 شهرا. في رواية عن ابن عباس قال: أتي عثمان بامرأة ولدت في 6 أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فقد حملته 6 أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين. فدعا بها عثمان فخلى سبيلها حتى إذا بلغ أشده، إذا قوي، إذا شب وتناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة تناهى عقله وحلمه وفهمه، فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت 40 فخذ حذرك، فقه ما بعد 40، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر السيئات دائما، خاصة إذا بلغ 40 من العمر فصاعدا، وأن يبتعد عنها، وأن يبادر بالتوبة مما يقع منه. وكذلك المرأة وإن كانت كبيرة في السن فعلى المرء أن يجدد التوبة، وأن يحرص على الطاعة، وأن يحذر من المعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أحد أمراء بني أمية اسمه الحجاج ابن عبد الله الحكمي يقول: تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياء من الله عز وجل. وكان الشعراء يسجلون هذا المعنى في شعرهم. الشخص إذا بدأ المشيب يخط في عرضيه فينبغي أن يستحي من ربه وأن يعد نفسه للقائه. نعم عميرة تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. ودع عميرة، هذه اسم المرأة التي كان يتغنى بها أو كان قد حلقها. عميرة تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. آخر يقول: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب. ولهذا يقال للذي عمره الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم، قال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا أي في المستقبل ترضاه، وأصلح لي في ذريتي نسلي وعقبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. شعر جميل يصف فيه الشاعر مراحل عمر الإنسان، فيقول: ابن 10 من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. وابن 20 للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام. والثلاثون قوة وشباب وهيام، ولوعة وغرام. فإذا زيد بعد ذلك 10 فكمال وقوة وتمام. وابن 50 مر عنه صباه، فيراه كأنه أحلام. وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. وابن 70 عاش ما قد كفاه، واعترته وساوس وسقام. فإن زيد بعد ذلك 10 بلغ الغاية التي لا ترام. وابن 90 لا تسلني عنه، فابن 90 ما عليه كلام. فإذا زيد بعد ذلك 10 فهو حي كميت والسلام. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. هؤلاء الذين وصف الله جل جلاله يتقبل عنهم أحسن ما عملوا في الدنيا من الأعمال الصالحات، يجازيهم بها ويثيبهم عليها، ويصفح عن سيئاتهم، ونتجاوز عن سيئاتهم، نصفح لهم عن سيئات أعمالهم التي عملوها في الدنيا فلا يعاقبهم عليها في أصحاب الجنة. نفعل ذلك بهم في أصحاب الجنة وأهلها الذين هم أهلها. يبقى هؤلاء المتصفون بما ذكر الله، الذي إذا بلغ أحدهم أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هؤلاء التائبون إلى الله، المنيبون إليه، المستدركون ما فاتهم بالتوبة والاستغفار. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، يغفر لهم الكثير من الزلل، ويتقبل منهم اليسير من العمل، وهم في جملة أصحاب الجنة. هذا حكمهم عند الله سبحانه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومرة في مجلس انتقص عثمان في مجلس علي، نعم، فقال علي رضي الله عنه: كان عثمان من الذين قال الله تعالى فيهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال: والله عثمان وأصحاب عثمان رضي الله عنه قالها ثلاثا. قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله أسمعت هذا من علي؟ قال: آلله لقد سمعت هذا من علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأهل السنة والجماعة يترضون عن أصحاب رسول الله جميعا، لا يذكرونهم إلا بالجميل، يفوضون الأمر فيما شجر بينهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون في الجملة أن أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، وأنهم ما بين أجرين أو أجرين للمصيب منهم وأجر للمخطئ، وقد غفر الله لهم بصحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بها كرامة. فإن الله قد نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب عباده أطهر قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وحملة رسالته إلى الناس من بعده، فاقدروا لهم قدرهم واعرفوا لهم حقهم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.